علم الحجاز كان معينا، كان سحلا، كان ثقة ثبتا، كان حافظا، وكان مدلسا، لكنه كان لا يدلس إلا عن ثقات روى له الجماعة. قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. عمرو بن يحيى بن عمارة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال لكن بعض العلماء أنكر أي حديث المسجد، حديث الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام وأيضا السلام على اليمين، لكن كما قلنا هو من ثقات الأثبات أيضا. قال فأخبرني عن أبيه. عن أبيه وهو يحيى بن عمارة حسن الحسن الأنصاري ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ومن حفاظ الصحابة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس دور. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف هو أيضا من ثقات الأثبات روى له البخاري ومسلم أبو داود. وهارون بن سعيد الأيلي. الأيلي وهو أيضا ثقة فاضل، قال علمونا كان من الفقهاء، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب محمد المصري الفقيه الثقة الثبت، قال بعض علمائنا أنه يقدم في الفقه على ابن القاسم. ابن القاسم على من أعلام المالكية، لكن ابن وهب أيضا قد أنكر عليه أنه كان يروي بالوجادة عن بعض مشائخه، لكن هو من ثقات الحفاظ روى له الجماعة. قال أخبرني عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله الفقي المدني النزيل مصر، كان بعض العلماء يلينه كأبي حاتم. أبو حاتم قال ليس بالقوي، وبعضهم قال هو صدوق روى له مسلم أو داود النسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير محمد بن تدرس. محمد بن مسلم بن تدرس ومشهور جدا وسلسلة أبو الزبير عن جابر. وأبو الزبير روى له البخاري مقرونا، لكن روى له أثارة مسلم وداود النسائي وأصحاب السنن. هو كثير الرواية، بل وثقه كثير من العلماء، وإن قال أبو حاتم لا يحتج به، لكن أبو حاتم علمنا أنه شديد اللهجة في مسألة التجريح. هو حسن الحديث لكنه مدلس، إن صرح فخذ على ذلك ومرر الحديث. نعم، ومرر الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي بن صحابي، شهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر وأحد، وكان بأمر من أبيه وقتل أبوه في أحد. جابر كان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. نعم. الزكاة وهي في اللغة النماء، في اللغة النماء والزيادة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وقد قال علماؤنا بأنها يعني فيها الزيادة لأنها تثمر وتنمي المال، ما أخرجت مالا إلا وأنبت أموالا، وهذا من الله جل وعلا بوعد الله ووعد الله جل وعلا. والله جل وعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى، وأوفى سبحانه وجل في علاه. وكل ملكين في مع طلوع الشمس يقولان يدعوان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقال ابن آدم: انفق انفق عليك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفقة العبد المؤمن، قال الله جل وعلا: يجري له الرزق بها في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. وقد أقسم سلم وقال ثلاث أقسم عليهن ما منهن، قال: ما نقص مال من صدقة. فهذا موعود الله جل في علاه في تنمية المال. والزكاة في الاصطلاح حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب، واجب لقد أوجبه الله جل وعلا، لأنه الذي قد أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في كثير من الآيات اقترن الله تعالى اتيان الزكاة بإقامة الصلاة، حق وارد افترضه الله جل في علاه او افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن الله جل في علاه، حق وارد في مال مخصوص. هذا المال المخصوص هو في اصناف من اصناف الاموال على قول جماهير اهل العلم، ليس في كل المال كما سيأتي تفصيله. وايضا لابد ان يبلغ معيارا مخصوصا، وهو النصاب الذي بيانه الإسلام في هذا الحديث، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواقل صدقة، ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، إلى آخر الأنصبة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في مال مخصوص. وقال وأيضا هو لطائفة مخصوص، يعني الصدقة لا تجزي إلا للطائفة التي خصها الله تعالى بأنها تستحق هذا المال، وهذه مجموعة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآيات الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وأيضا هي في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو بعد حوالان الحول، لأنه ما امتلك رجل مالا بلغ نصابا فلا يجب عليه الزكاة حتى يحول المال إلى حتى يحول على هذا المال حولا، أن يحول حول كامل على هذا المال. الغرض المقصود هذا بالنسبة للوقت المخصوص الذي يخرج فيه الزكاة، وأخص من ذلك زكاة الفطر. الوقت المخصوص لها هو صلاة عيد قبيل، صلاة العيد. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضياتها بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فما من آية قد أمر الله فيها بالصلاة إلا أمر فيها بالإتيان بالزكاة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقرن إتيان الزكاة بإقامة الصلاة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين إيش؟ وبين الزكاة. قرن الله بينهم. ولذلك ابن عباس يقول: الزكاة قرينة الصلاة في كتاب ربنا جل في علاه، وأما في السنن فكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ركن من أركان الإسلام عندما قال: بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر خمس صلاة، ثم ذكر بعد ذلك إتيان الزكاة. وأيضا قال إنسانا في حديث معاذ الذي في الصحيحين لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيش؟ زكاة أو قال صدقة في أمرهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وأجمعت الأمة على وجوب وفرضية الزكاة على الأغنياء الذين قد تكاملت شروط إخراج الزكاة فيهم. وأيضا من الزكاة، وإن قلنا بأنها كتاب والسنة، أيضا الإجماع على ذلك، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة. وتشريع الزكاة فيه دلالة واضحة جدا على الحكمة الربانية في التكافل الاجتماعي في هذا الباب، الذي يبين لك أواصر المحبة والرابطة العظيمة بين المسلمين، وأن المسلم للمسلم كالبنيان حقا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقفون صفا، وأن هذا من حكم التشريع بالزكاة هو إزالة الطبقية بين الناس، وأيضا حسم مادة الحقد والحسد على الأغنياء. فالفقير إن لم يأخذ من الغني بعض الأموال التي تسد خلته وحاجته، فإنه لا يمكن أن يروق قلبه لهذا الغني، فيمثله حقدا وحسدا والتشاحن والتدابر والتحاسد، ثم بعد ذلك التقاتل. وهذا الذي يحدث، بأن المرء يمكن أن يقتل نفسه وإن لم يخرج هذه الزكاة، فهي طهرة وأيضا حفظا لمالي وحفظا لبدن هذا الغني. وكما قلنا تشريع الزكاة وإخراج الزكاة من الحكم الربانية التي فيها التكافل الاجتماعي، الذي يبين لك كيف أن هذه الأمة أمة موحدة، فلله الحمد والمنة. الزكاة قال أن السلام هذا الحديث العظيم في حديث الباب، يبين لنا الأنصبة نصاب الزكاة وأصناف الأموال التي يعني قد فرض فيها أو فرض عليها الله جل في علاه الزكاة. قال: ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. زود من الإبل، ليس فيما دون خمس زود صدقة. في الرواية الأخرى: ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وهي أخص بالإناث دون الذكور. الزود أخص بالإناث لا بالذكور، وهي من الثلاثة إلى العشر، من الثلاثة إلى العشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب العظيم هي: أولا، أجمع العلماء على أنه لا يجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمسة أواقد أو خمس أواقد. لا أجمع العلماء أنه لا يجب في الفضة في الورق صدقة حتى تبلغ الخمس أواقد. والأوقية 40 درهما يعني يبلغ المال 200 درهم. لا زكاة في الورق في الفضة حتى يبلغ المال 200 درهم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقي. وهذا بالإجماع النص أول أو الأول الاستدلال بالنص والإجماع على ذلك. وأيضا أجمعت الأمة وأجمع العلماء المعتبرون أنه ليس في الحبوب وما تخرج الأرض ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا الوسق 60 صاعا يبقى إذن خمسة أواسق تصل إلى 300 صاع. هذا أيضا نصاب كما سيأتي الحب. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم حد ظاهر جدا على أنه لا يجوز أن يؤخذ من المرء الزكاة حتى يبلغ الحب عنده إلى خمسة أواسق فيأخذ منه الصدقة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة. هذا بالإجماع كما قال علماؤنا أنه لا صدقة في الإبل حتى تبلغ خمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجماع على الفضة والإجماع لابد أن تبلغ خمس أواقد أو خمس أواقد. والإجماع على بهيمة الأنعام على الإبل لابد أن يبلغ خمسا ليس دون خمس زود صدقة. وأما بالنسبة للصنف الثالث وهو الحبوب الجمهور أنا قلت الإجماع وهذا وهم مني الجمهور على أنه ليس فيما دون خمس أواسق صدقة 300 صاع لا تخرج الصدقة في أقل من ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. لكن خالف بذلك الأحناف وقالوا بل ما يخرج من الأرض هذه نعمة من نعم الله جل وعلا ورزق ساق الله للمرء وهو الذي أنبت له الزرع وهو الذي أسقى وأنزل المطر من السماء. فقال الأحناف قالوا ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة هذا على التأكيد ولكن في القليل والكثير فيه الصدقة. فقال الأحناف في قليل الحب وكثير الحب فيه الصدقة واستدلوا على ذلك بعمومات من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما كسب من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال ومما والماء من الأسماء الإيه ما من الأسماء المبهمة يبقى مما أخرجنا لكم من الأرض من قليل أو كثير. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه تجد الصدقة في القليل والكثير إذا خرج من الأرض. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاد هذا يوم الحصاد إن كان كثيرا أو إن كان قليلا. فقال آتوا حقه الأمر الوجود ولو كان هناك ثم التحديد لحدده الله تعالى في الكتاب. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما وما أيضا من الأسماء الإيش المبهمة التي تدل على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سقط السماء العشر. فهنا ذكر ما سقط السماء كل ما سقط السماء على العموم كان كثيرا أم قليل أو قليلا فعليه العشر أو فيه زكاة العشر كما استدلوا بهذه العمومات. وأما بالنسبة للجمهور فقالوا نحن نحتج بحديث خاص وأنتم تستدلون بأدلة عامة والقاعدة الأصولية لا معارضة بين الخاص وبين العام لا تعارض بين الخاص وبين العام. إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام. فقالوا قول سلم ليس فيما دون خمس ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أو خمسة أوسق صدقة من قول سلم تصريح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيه منطوق الخمسة أوسق والمفهوم أقل من ذلك ليس فيه صدقة. فالخاص يقدم على العام ويخصصه يعني المعنى في قول الله جل في علاه ومما أخرجنا لكم من الأرض إن كان فوقه الخمسة أوسق. وأيضا في قول سنة فيما سقط السماء العشر إن كان فوقه الخمسة يعني خمسة أوسق فما فوق. فإذا قالوا الخاص يقضي على العام ويقدم عليه فتكون الأدلة التي استدل بها الأحناف لا تساعدهم على القطع في هذه المسألة لأنها يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. وقد جاء الحديث المحكم الخاص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني الذي يكون أقل لا صدقة فيه. والقول الراجح هو قول جمهور أهل العلم. الفائدة الثانية في قول السلام ليس فيما دون خمس زود صدق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هذه الكلام يعني العلماء يستدلون بهذا الحديث على مسألة الأوقات. تعرفون الوقت، الوقت والعدد بين إيش في غنيمة الأنعام؟ الوقت والعدد بين نصابين، صحيح؟ بين نصابين. لو قلنا أول نصاب الشياه الغنم أجلكم الله الإيش 40، طب والثاني 100 وإيش حتى يبلغ 120، صحيح ولا لا؟ ما بين النصابين هذا الوقت لا ليس فيه زكاة، هذا باتفاق. مسألة الأوقات هنا لما يقول ليس فيما دون خمس زوج صدقة، هنا الكلام على الأوقات. العلماء اتفقوا جميعا، الأحناف والأئمة الثلاثة الأئمة الأربعة اتفقوا هذا إجماع أنه الوقت بين النصابين في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه. قالوا التسامح والعفو في هذا الوقت، هذا باتفاق. وأيضا قالوا بالنسبة لمسألة الورق، آسف، لمسألة الحب، بالعكس إذا قالوا في بهيمة الأنعام الوقت لا زكاة فيه، قالوا أما في الحب ففيه الزكاة وكل بحسابه. قولان متقابلان عندنا من الأصناف كما سنبين. المفروض احنا كنا صدرنا الباب، أنا أخطأت، لابد أن نكون قد صدرنا الباب بأصناف الزكاة نعجل بها الآن. نقول أصناف الزكاة ذكر منها السلم هنا كم؟ ثلاث، ذكر منها الإبل، وذكر منها الورق، وذكر منها الحب أو التمر. في الرواية الأخيرة مسلم قال إيه؟ في حب، ليس في حب ولا تمر حتى يبلغ خمس أواصر. فإذا ذكر أصناف ثلاث، هناك صنف رابع مختلف فيه وهو العسل، والصنف الخامس وهو لا زي تبقى لا، الخلاف فيه ضعيف، العسل الخلاف فيه قوي. بهيمة الأنعام صحيح، الورق مع الورق إيش؟ الذهب اللي هي الأثمان، يبقى بهيمة الأنعام والأثمان وإيش؟ ها والزروع والثمار عروض تجارة، من عروض التجارة الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك. دعك من كلام ابن حزم الآن حتى نأتي لها ونبين. فهذه الأربعة متفق عليها بين الأئمة، أربعة أصناف الزكاة وهي الأثمان وعروض التجارة والزروع والثمار، والرابعة ها بهيمة الأنعام، ما قلناها بهيمة الأنعام الأولى صحيح. واحد عدد عليا مرة ثانية ها أربعة الأصناف، بهيمة الأنعام، الورق، عروض التجارة، الزروع، مش العسل مختلف فيه أيضا، عسل يرجح الحنابلة دون الأئمة ثلاثة، الرابع إيش؟ الزروع والثمار، هذه هي الأصناف. فهنا نقول بهيمة الأنعام الوقت فيها لا زكاة فيها باتفاق، بهيمة الأنعام الوقت فيها لا زكاة فيها باتفاق، يعني من خمسة من 40 إلى 120 كل الزائد هذا كل الزيادة هذه لا زكاة فيها. يبقى من 40 إلى 119 ليس فيها إلا شاة واحد، مفهوم؟ يبقى الوقت هذا باتفاق، اقلب باتفاق في الحبوب، في الحب والتمر والحنطة والشعير باتفاق قال العلماء فيها الزكاة كل بحسابه، كلما زاد فيه أيضا العشر أو نصف العشر سواء بالثواني أو بسقيا الثمان، العشر أو نصف العشر هذا باتفاق أيضا. ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة الورق، الورق والأثمان. يبقى عندنا الأصناف الثلاثة، الإبل بهيمة الأنعام، الصنف الثاني الزروع والثمار، الصنف الثالث إيش؟ ها الأثمان. ففي الإبل اتفقوا، وفي الحبوب والثمار أيضا اتفقوا، واختلفوا وين في الأثمان. اتفقوا في الإبل الوقت لا زكاة فيه، اتفقوا في الأثمان ما زاد على الخمس أوسق فهو إيش؟ بحسابه، طيب إما نصف العشر أو العشر. واختلفوا في الورق، في الذهب والفضة، فما زاد الأئمة الثلاثة يقولون ما زاد عن النصاب ونصاب الورق كما ذكر المسلم إيش؟ خمس أواخر، صحيح ولا لا؟ فليه 100 درهم، فقالوا فما زاد فبحسابه، يعني فيه أيضا إيش؟ ربع العشر. فما زاد فما زاد ولو في الدرهم واحد فيه ربع العشر. وهذا قد ورد عن ابن ابي طالب ان كان ورد موقوفا ومرفوعا، وفيه الحارث الاعور عندما قال الشعبي حدثنا اعور واشهد الله انه ايه اشهد الله انه كذاب، وليس كذاب، وفيه ضعف عن ابن ابي طالب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث انه قال فما زاد فبحسابه، بعدما قال اذا بلغ الماء 100 درهم ففيه ايش ربع العشر، وقال اذا بلغ 20 مثقالا او دينارا ففيه ربع العشر، قال وما زاد فبحسابه. وقد ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه أصول الشرع تقول بذلك، فما زاد فبحسابه، فما زاد فبحسابه. يعني لو قلت قل بلغ الرجل، بلغ مال الرجل إلى 200 درهم وعنده في زيادة على 200 درهم 10 دراهم، هل على 10 دراهم زكاة أم لا؟ نقول على 200 درهم فيها ربع العشر، وعلى 10 أيضا فيها ربع العشر، يبقى لنا نقول عندنا 110 دراهم في 1/40 ربع العشر في الجميع، يبقى ربع العشر في جميع المال تخرج الزكاة، لأنها كما قال ابن أبي طالب فما زاد فبحسابه، فما زاد فبحسابه. أما الأحناف فقد خالفوا وقالوا لا زكاة فيه حتى يبلغ 40، فلا زكاة فيه حتى يبلغ 40 درهما، لا زكاة فيه حتى يبلغ 40 درهما. وهذا قاله أيضا النخعي وغيره من أصحاب الرأي، وأيضا بعض المحدثين، واستندوا إلى حديث لا أصل له، استندوا إلى حديث لا أصل له، وحديث علي أقرب، وهو أيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأصول الشرع توافق على ذلك. يبقى إذن عندنا الأصناف الثلاثة، الأسمان والإبل بهيمة الأنعام وأيضا الحبوب والثمار، اتفقوا في الإبل الوقت لا شيء فيه، واتفقوا في الثمار فما زاد فبحسابه، واختلفوا فيه. الأسمان الجمهور قالوا فما زاد في حسابه هذا الراجح الصحيح، وأما هم فقد قالوا إذا بلغ 40. هذه المسألة الثانية التي تتعلق في قول السلام ليس فيما دون 5 أو صدقة. والمسألة الثالثة الفقهية التي أيضا تتعلق بهذا الحديث العظيم انضمام الأصناف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف ثلاث، ذكر الإبل وذكر الورق وذكر أيضا الزروع الحبوب والثمار، بقي عروض التجارة. خلينا في الأصناف الثلاث، يبقى الورق معه الذهب لأنهما أثمان، والإبل بهيمة الأنعام الإبل، ويدخل الغنم والبقر والضأن والمعز كل ذلك يدخل تحته، ويدخل حبوب والثمار كما سنبين هذه الحبوب والثمار الخضروات هل تدخل أم لا، هذه مسألة تتأتي. لكن هل يمكن أن يضم صنفا إلى صنف آخر؟ هذه المسألة نتكلم عليها الآن. رجل عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير، فهل يضم 100 درهم إلى 10 دنانير فيبلغ النصاب فيخرج عليه الزكاة أم لا؟ يبقى الانضمام هنا انضمام صنف إلى آخر، انضمام صنف إلى آخر. فبهيمة الأنعام هل يضم الإبل إلى البقر، أو البقر إلى الغنم، أو الغنم إلى اللي هو الجذعة الضأن إلى الماعز؟ تصور المسألة الآن، ضم صنف إلى صنف آخر من أجل أن يبلغ النصاب. أو قل عند الرجل صاحب المال عنده صنفان من أصناف الزكاة، لكنهما لا يبلغ كل صنف من الصنفين النصاب وحده، وإذا انضم بلغ، كيف يبلغ النصاب؟ 10 دنانير ومئة درهم كيف يبلغ النصاب؟ بالتقدير إن 10 دنانير تصل إلى 100 درهم، يبقى إذا بلغ 200 درهم، أو 100 درهم تصل إلى 10 دنانير فأصل إلى فيبلغ إلى 20 مثقال، فإذا الانضمام هنا يبلغ به النصاب. هل ينضم الصنف إلى صنف أم لا؟ هذه المسألة الخفية بين العلماء. اتفق العلماء على أن من بهيمة الأنعام الإبل لا تنضم إلى البقر، والبقر لا تنضم إلى الغنم. لما؟ أو الغنم أو الضأن أو الماعز. لما؟ قالوا لأنها تختلف في الأنصبة، وإن كان الجميع ينزل تحت إيش؟ بهيمة الأنعام. الجميع ينزل تحت بهيمة الأنعام، لكن الانضمام لا يصح. لما لا يصح؟ للاختلاف في الأنصبة. فالإبل لا تنضم إلى البقر، والبقر لا تنضم إلى الغنم. ولكن اتفقوا، هنا اختلفوا الآن، اتفقوا بذلك، ولكن اتفقوا أيضا على أن الضأن ينضم إلى الماعز، الضأن ينضم إلى الماعز لأنه صنف واحد، لأنه صنف واحد. يبقى لو الرجل عنده 20 من الضأن و20 من الماعز، بلغ ماله النصاب لما يبلغ، بلغ ماله ينضم هذا ذاك ويبلغ نصابا ويخرج شاب من هذا المال، فإذا ينضم الضأن مع الماعز لأنهما صنف واحد، هذا باتفاق العلماء. وأيضا اتفقوا على أن التمر لا ينضم إلى الزبيب، على أن التمر لا ينضم إلى الزبيب، اختلف في الصنف. وقد اختلفوا فيما بينهما في أمرين اثنين من الحبوب ومن الأسمان، اختلفوا في الأسمان هل ينضم الذهب مع الورق لأنهما ينزلان تحته الأثمان الثمنية، صحيح؟ وهل ينضم الحنطة مع الشعير أم لا؟ ف فهنا ورد الخلاف بين العلماء. اما بالنسبة للذهب والفضة، هل ينضم الذهب الى الفضة، الورق الى الذهب، الدراهم الى التنانير؟ فمالك واحمد وجمهور المحدثين قالوا لا ينضم الورق الى الذهب. الصنفان مختلفات والانصبة مختلفة، قالوا لا يصح الانضمام قياسا على الابل والبقر والبقر والغنم، صنفان مختلفات فلا ينضمان بذلك، وإلا فهناك يكون الإجحاف على صاحب المال. لا ينضمان إذا ملك 100 درهم وملك 10 دنانير فإنه لا ينضم المال، لا نقول له بضم 100 درهم إلى 10 دنانير. يبقى إذن هذا الرجل وإن كان غنيا بالشطر والشطر، لكن الحق أنك لو نظرت ودققت فماله لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، لأن الذهب الذي بيده لا يبلغ النصاب، وأيضا الذهب الورق الذي بيده لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا طب ما بيعت فرع عما أصل، أو امشي بها رويدا رويدا اعتصر للإجابة. أقول ملك الرجل 100 درهم وملك 10 دنانير، قلنا أنه قد اختلف العلماء والسنبين الراجح، لأنهم قالوا المالكية الشافعية والحنابلة وجمهور المحدثين قالوا لا ينضم الذهب إلى الفضة، المالكية والحناب قالوا ينضم الذهب والفضة، فهما ينزلان تحت الثمانية الأثمان، وحق الفقير في المال، وهو إذا تكلمنا بالجملة فهو غني، يعني يملك 10 دنانير ويملك 100 درهم. هذا من الأمور النظرية. أما بالنسبة للنظر عند الشافعية فهذا حق، الحق أن الشافعية والحنابلة هم أقرب إلى السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال ليس فيما دون 5 أواقٍ فضة، فلو كانت المسألة تعتدل بغيرها لبينه، البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صحيح ولا لا؟ وقال وأنزلنا لك الذكرى إيش؟ لتبين للناس. فهنا لو كانت الفضة تكتمل، هو ما امتلك 5 أواقي، لأنه المسألة في التفصيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يملك 5 أواقي أو 5 أواقي ف3 أواقي مع 5 دراهم دنانير أو 10 دنانير، فيبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين على التفصيل أواقي تصريح، يبقى إذن الأقرب إلى السنة هو قول الشافعية والحنابلة. ناهيك عليه السلام قال وإذا بلغ الماء 20 دينارا، ولم يتكلم عن الفضة مضمومة إلى الدنانير، الدراهم إلى الدنانير، فهم أقرب إلى السنة. لكن نحن نقول في حالة واحدة، إذا امتلك الرجل أو ملك الرجل 100 درهم و10 دنانير عليه الزكاة في حالة واحدة، ألا وهي حرام عليك، مش ممكن، همهمة الفصل ما تنفعش، فكروا بعدين لهم. مش ما بيحولش الراجل، ما عندوش تحويل. صايب المتغيب المتقاعس وان كان مريضا، احنا قلنا تستشفي في مجالس العلم، صح ولا الرسائل؟ مازالك الرسائل تؤثر فيك؟ مازالك؟ طبعا المسألة البنت كيف أخبارها؟ الحمد لله. فيعني هي عندها كم سنة ولا؟ 2 واخدة 15 بالشامة. دي مدمنة دي ولا ايه يا باشمهندس؟ شفاها الله وعافاها، تفضل. أين أنت؟ ليش تأخرت؟ وأين أنت أمس؟ تمام، كبير أنت أصلا. نعم، ما بلغت مبلغ المحدثين الكبار، فطبعا ما مش مستطيع. أنا آسف جدا، أنا عاودتك في أمر، يعني آسف جدا يا سيدنا مولانا، أنت حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا أيها المحدث العظيم. ماشي، ودخل هجم على المجلس، مفيش مشاكل خالص. جاوب عن السؤال. أنت جاي جاهز. تقييم، يعني التقييم في شيء اسهل من ذلك، هو قالوا مش عارف يجيب، عارف ليش؟ بس هو ما عشان في مده ما الدروس ما انعقدتش، يعني العيب من عندي انا. مش عندك كده هات طيب مش عندي هو هذا كانت عروضا صحيح ولا لا ان كان للصرف عروض التجارة فان كانت عروضا اذا الان المال بأسر ينزل تحت العروض ايش كل واحد يعني لو عنده 20 من الغنم وعنده 100 قول 50 درهما وخمسة دراهم وخمسة دنانير خمسة دنانير فيجمع الجميع فإن جمع الجميع فبلغ نصابا للمال اللي هو نصاب الورق أو نصاب الذهب فعليه الزكاة مع أنه ما عنده الغنم لأنها حسبناها أنها من عروض الإيش حالة واحدة هو التي نقول فيها أنه عليه الزكاة يبقى إذن الذهب والورق الصحيح الرارح بأنه لا ينضم هذا الزاك إلا إذا كان في عروض التجارة وهذا الرارح الصحيح المسألة الرابعة تتعلق بهذا الباب وهو أن مسلم ذكر أصنافا ثلاثة فهل هذه الأصناف تمتد لغيرها أن نقف عند هذه الأصناف في الزكاة أم ماذا نقول الأسمان قد ذكرها نسلم الإبل قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك إيش الحب والتمر فذكر نسلم الحب والتمر أما الأسمان فقد وقفنا عندها الذهب وإيش والفضة ففي الزكاة لأن للأسمان وأيضا الإبل بهيمة الأنعام في سائمة بهيمة الأنعام كما سنبين أما بالنسبة للحبوب ما ذكر مسلم بالحديث في الرواية الأخرى التي صحيح مسلم ما ذكر فيها إلا إيه ليس في حب ولا تمر ذكر الحب والتمر هل الفاكهة هل الخضروات هل البقول فيها زكاة أم لا هذه المسألة الرابعة التي نتكلم فيها هل نقتصر في الزكاة على ما ذكر فقط أم يتعدى الأمر إلى كل ما يخرج من الأرض هذه مسألة مطروحة في الساحة الفقهية في مسألة الزكاة اختلف فيها العلماء على قولين القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف هم الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية على اختلاف فيما بينهم في التوسعة والتضييق وسع الحنابلة بعض الشيء وضيق الشافعية والمالكية الأصناف التي فيها الزكاة لكن اتفقت كلمة الثلاثة من أئمتنا الأخيار الأبرار على أنه لا زكاة إلا في الحبوب لا زكاة يعني في البقول والخضروات والفاكهة لا زكاة فيها البقول والخضروات والفاكهة لا زكاة فيها هذا كلام الشافعية والحنابلة والمالكية على خلاف فيما بينهم والتأصيل بذلك أن الشافعية والمالكية يرون أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر في كل ما يقتات ويدخر فيه الزكاة فإذا عندهم في إيش في الشعير في الحنطة الحبوب فقط هي اللي فيها الزكاة هي التي تكون قوتا عند الإدراك تكون قوتا وتدخر زاد الماء الحنابلة ويكال لرواية الكيل بالكيل فزاد الحنابلة ويكال فزود ماء زيت الكتان وغير ذلك وزيت الذرة قال فيه الزكاة فإذا هم يقولون في الحبوب كل ما يقتات ويدخر هذا الذي فيه الزكاة واستدلوا على ذلك بحديث جاء عن معاذ مرسلا وجاء موصولا هو الأصح هو المرسل عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال خذ من الحب ومن الحنطة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البقول والخضروات قال هي عفو قال لا تأخذ من القثاء ولا البطيخ ولا الخضروات فهي عفو فهنا دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رواية المرسلة عن معاذ اذكر انها مرسلة انه قال في القثاء في البطيخ قال لا زكاة فيه سألوه عن الخضروات قال لا زكاة فيه هي عفو قال هي عفو واما الحنابلة زاد عندهم ببعض التوسعة في الاصناف قالوا قد قال سلم خذ الحب من ايه من الحب ايضا يحتجون بحديث من معاذ رضي الله عنه الذي جاء مرسلا واما وقالوا اما من النظر فان الاقوات هي أشبه ما تكون بإيه سائمة الأنعام فالمنفعة عظيمة في نفسها الأقوات المنفعة عظيمة في نفسها أما غير هذه الأقوات فلا نص ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس لأنك لما تقيس الفاكهة عن القوت هذا قسم على الفرد ليش الفاكهة ترفيه وأما القوت هذا عنده الاضطرار صحيح فهذا القياس أسمع الفارق فإذا فصلوا المسألة بالأثر وبالنظر أما الأحناف قالوا لا نقول كل ما يخرج من الأرض ففيه إيش طبعا يعني الرجل اللي عنده مزارع الفاكهة هذه جميعا لابد من الزكاة عنده بالنسبة للأحناف والخلاف هنا كما قلنا قررنا قاعدة مهمة جدا فقهية وهي كل خلاف جاء معتبرا فلا لكن فيه إيش المنصف صح، ونحن نبين الراجح المرجوح والأقرب إلى السنة، قول جمهور أقرب إلى السنة، لكن إحنا استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنة. قالوا أما قال الله جل في علاه وآتوا حقه، والضمير عائد على كل ما خرج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاد، وقال مما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا الماء ما هنا من الأسماء المهمة تعم كل ما يخرج من الأرض من فاكهة من خضروات من بقولات أيضا من الحب على ما تقولون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء، يعني في كل ما يخرج من الأرض ففيه العشر أو فيه نصف العشر. طبعا هذا الدليل يضعف بالنسبة للأحناف. ليش؟ لأنهم استدلوا يعني أصوليا، طالب العلم الماهر ماذا يقول للأحناف؟ يقول الدليل أعم من الدعوة، هذا ضعف في الاستدلال. لما يأتي بدليل عام على مسألة خاصة أوسع، فلما تكون أوسع تنزل ما تكون محكمة. لابد طالب العلم الماهر والذي يأتي بالدليل الذي يطابق الدعوة، وهذا الذي حدث بالنسبة للجمهور. أما شافعي الأحناف فأتوا بالعمومات، لذلك قالوا أما حديثنا وإن كان مرسلا، وطبعا المالكية يقولون، المالكية والحنابلة خلافا للشافعية يقولون بإيش؟ بأن المرسل حجة أشد من إيه؟ من الموصول. عندهم المرسلات تقدم على الموصولات، وهذا تكلمنا فيه في المصطلح يوم الجمعة. قطره لما سيب كامل دعوة على جنب، أنا الآن أنا أقول قطرب يعني، وأنت كمان كنت بتغيب أمس لما طعام شراب السطور علق مرة ثانية تكاسلا. طب سامحني، هذا حذرت ما عندي وما أدري، يعطيني بقى أنت بالسبب بالعلة لما مستحيل إذا كان زواجا. طبعا لابد أن أنا بعد كده عشان ما تتقتلش تكون شهيد. جيد، شرحنا هذا أم لا؟ صحيح، الموصول أقوى أم المرسل؟ عند من؟ عند المالكية والحنابلة بل والأحناف. فهو المرسل المفروض هنا نلزم الأحناف بذلك، مرسل معاذ يخصص إيش؟ لكن هم يردون عليه بأصل آخر أن الحديث لا يخصص إيه؟ لا، قطع الدلالة، قطع الثبوت وظن الثبوت هنا لا، ما يحصلش التخصيص. التخصيص عندهم أيضا أنه هو إيه؟ نسخ. ففي أصولهم تتعارض الأصول، لكن الحق أننا نقول العلم الصحيح، نقول بأن العام الخاص يقضي على العام، وتكون الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وهذا الراجح الصحيح. كل ما يقتات بل ورد أثر حسنها بعض المعاصرين بأن سلم جعلها في أربعة أصناف فقط، في الحب والتمر والزبيب، فهي في أصناف أربعة فقط، حتى نسلم حتى لإخراج الزكاة من هذه الأصناف الأربعة. فإن درت مع هذه الأصناف الأربعة لا تجدها إلا كما ضبطها المالكية والشافعية بأنها تكون على الاقتياس والادخار، المقتات والمدخر. المسألة الأخيرة وهي الكلام على النصاب. النصاب قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة للأصناف الثلاثة التي ذكرها من أصناف الزكاة، وهي الصنف الأول قال في الإبل ليس فيما دون خمس زود صدقة، فذكر في الرواية الأخرى ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، فذكر الإبل. فهذا نصاب الإبل يبدأ أول نصاب الإبل خمس زود، فما فوق إلى 25 إلى 36 إلى ما شرحنا قبل ذلك وفصلنا. ولم يذكر الغنم وذكرها في السنن، ولم يذكر البقر وذكرها أيضا في السنن، ولما ذكر في الأثمان ذكر الورق ولم يذكر الذهب وسنبينه، ولما ذكر الحب ذكر التمر فقط، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. أما بالنسبة للإبل فأول نصاب الإبل خمس، وأول نصاب البقر 30، والثلاثون فيها اللي أعرف الفعيدة البقر أول نصاب البقر 30 فيها نسيتم تبيع ممتاز، والنصاب الثاني 40 صحيح فيها ميم هات سنة. يعني هذا يسهل عليكم حفظ البقر والغنم، وإن كان الإبل فيها بعض الضعف فيعني حتى مشوها على الرأس. طيب بالنسبة للنصاب الإبل، نصاب بهيمة الأنعام. أما نصاب الغنم أول نصاب 40 ثم إلى حتى يبلغ 120. بالنسبة للورق أول نصاب الورق 100 درهم اللي هي 5 أواخر، الأوقية تزن 40 درهم. طيب، والذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، هذا بالنسبة للذهب. أما الحبوب جميعا فهي ليس فيها زكاة حتى تبلغ 5 أواخر، حتى تبلغ 5 أواخر. هذه بالنسبة للأنصبة. الفوائد المستنبطة في ذلك حجة المفهوم، حجة حجية المفهوم، حجية المفهوم من وين هذا؟ قال ليس فيما دون 5 زود ايش؟ صدقة. يبقى هذا المنطوق فيها صدقة ان بلغت 5، فبلغت 5 ففيها صدقة. يبقى المفهوم ان لم تبلغ 5 فلا صدقة فيها. من ذلك ايضا التبيين بالإشارة، فإذا الثانية التبيين بالإشارة من وين هذا؟ فأشارة بإيش؟ بيدها كانت 5 أصابعه، أشارة على 5 أواسط مثلا أو 5 أواقي، أشارة بأصابعه هكذا بأبي هو وأمه. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. وين هذا؟ وين؟ من وين هذه الفائدة؟ ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. طبعا هذه لها نظائر. لما جاءت مرة قالت إن أمي نظرت أن تصوم فماتت قبل أن تصوم، أو قال نظرت أن تحج فماتت أفحج عنها؟ قال حج عنها. طبعا أحمد تمسك وقال هذه يصح الحج عنها أو الصوم عنها عند إيش؟ في النذر فقط. قلنا كيف وأن نسلم عامة من الأمر، وذكر فرد من أفراد العموم إيه؟ لا يخص. من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فلما التخصيص؟ الحكم واحد. وين بقى هنا؟ أتى محدث كبير، طبعا ما بتجيش، طبعا ما بتجيش، راجل كبر جدا في أوقات ما بتجيش فيها طبعا، لعظم ما بلغ من المنازل للمحدثين، ما بيتصلش غير انه قبل ان يسلم يقول معك المحدث. هو ده بيتكلم فيه، معك المحدث، تفضل يا استاذ المحدث. الله اعلم، هذا ورع زائد الشيخ ما نستطيعه. الورع هذا يعني تاديب لنا والله في هذه المجال. وين ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص في البركه؟ وين هات انت في شارع ايه؟ انت شارع ايه يا ابن شارع ايه؟ لا مش انت غدير خم، انت مش انت تاني اسمه ايه؟ بدر. من تمر فين؟ هو الرواية قال ليس فيه حب ولا تمر، ليس فيه حب ولا تمر ايش؟ صدقة، صحيح ولا لا؟ فذكر فرض افراد العموم لا يخص، لا يقال ان الزكاة في الصفين فقط، فهذا ذكر افراد فرض افراد العموم لا يخص. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الكتاب الثاني سامحونا.